من

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وأخذ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم صدق الله.